بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الاختيار شرح آية الاختصار للشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. كتاب الزكاة. باب ما تجب فيه الزكاة وشرائط وجوبها فيه. تجب الزكاة، أولا الزكاة ما معناها؟ الزكاة معناها النماء والبركة والزيادة، كل هذا معنى الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أشياء: نصا، خلاص عند الشافعية في خمسة أشياء نصا: المواشي وهي البقر والإبل والغنم، والأثمان وهي الذهب والفضة، والزروع والثمار، الزروع كل ما يزرع، والثمار كل ما يخرج من الثمار، وعروض التجارة. هذا إجمالا يعني. المواشي، البقر والإبل والغنم، يبقى هذه المواشي. الأثمان الذهب والفضة، سميت أثمانا لأنها يمكن ما يتحرك في خلل. الأثمان الذهب والفضة، الزروع يعني ما يخرج زرعا من الأرض، وسيأتي عند الشافعية تفصيل في هذه الزروع، وكذا الثمار، وعروض التجارة أي ما يعد للتجارة، ما تتاجر فيه لتربح، ما تتاجر فيه لتربح، أي ما كان هذه السلعة، أي سلعة من السلع، أي عرض من العروض وأنت تتاجر فيه لتربح، ففي هذه الحالة تكون هناك زكاة. الزكاة في اللغة النمو والبركة وكثرة الخير، كل هذا معنى الزكاة في اللغة. زكى الشيء يعني نما أو أصابته البركة. يقال زكى الزرع إذا نما، وزكى فلان أي كثر بره وخيره، يعني تطهر. وهي في الشرع اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط. اسم لقدر من المال، جزء من المال نأخذه من هذه الأصناف الخمسة يصرف لأصناف مخصوصة الثمانية التي حددتها الآية بشرائط. وسميت بذلك، لماذا سميت زكاة؟ لأن المال ينمو ببركة إخراجها، هذا معنى ينمو يعني يزداد، ينمو أي يزداد. الرجل الذي يخرج زكاة ماله يجد في ماله نماء زيادة، فلذلك سميت الزكاة زكاة. ودعاء الآخذ، يبقى المال ينمو أولا ببركة إخراجها أنه أخرجها، والثاني ببركة أنه ينال من دعاء من أخذ من هذا المال، فيقول بارك الله لك في مالك الذي أخذ. قال الله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون يعني الذين يسعون لإضعاف مالهم، لزيادة مالهم، هم الذين يزيدونه، يأخذون ثواب ذلك في الدنيا قبل الآخرة. ثم وجوب الزكاة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يبقى عندنا الزكاة ثابتة، دليلها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. تعال نتكلم عن الكتاب. قال الله تعالى: وآتوا الزكاة. آتوها يعني ادفعوها، يعني أدوها. ومن السنة حديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر متفق عليه، بني الإسلام على خمس، وعد منها الزكاة وإيتاء الزكاة، ومنها الزكاة، ولهذا كانت أحد أركان الإسلام، أركان الإسلام، أعمدة الإسلام. طبعا ليست الأركان الخمسة هي الإسلام، إنما هي أعمدة الإسلام، خلاص، بحيث لا يقوم البناء إلا على هذه الأعمدة. فمن جحدها، من جحد هذه الزكاة، جحدها يعني أنكرها، أنكر وجوبها، قال لا وجود الزكاة، هذه الزكاة لا تجب، فمن جحدها كفر، يكفر. ما تقول لي بقى لابد الأول من إقامة الحجة، لابد الأول أن نعرفهم، لا، هو خلاص كفر، خرج من الملة، من جحدها خرج من الإسلام، إلا أن يكون هناك عذر، خلاص. هذا العذر إما أن يكون قريب عهد بإسلام، رجل أسلم منذ وقت قليل ولا يعرف ما هي واجبات الإسلام، ما هي أركان الإسلام، لا يعرف، فجحد، قال لا لا أدفع المال هذا، فهذا يعرف ولا يكفر. ومن منعها وهو يعتقد وجوبها أخذت منه قهرا، منعها يعني منع إعطاءها وهو لا يجحدها، قال أنا لا أنكر الزكاة لكن لا أريد أن أدفعها، فهذا يأخذها منه الإمام. لاحظ، ليست القضية في أحد المسلمين، وإنما القضية متعلقة بالإمام بالحاكم، إذا لم يوجد ليس لك شأن أنت به، خلاص اتركه بينه وبين ربه، أما هذه القضية متعلقة بالحاكم. من يسمع إليه؟ رجل يعني له كلمة وصوت يأمره بها. لا مثلا إذا لا ليس القاضي، هناك شخص يسمع إليه ناس، يسمع إليه ممتاز، يقوم مقام القاضي إذا تراضى به الناس، ولذلك يقولون الحكم يقوم مقام القاضي عند التراضي. يعني الآن في خصومة بينك وبين شخص، لم تريد أن تذهب إلى القاضي، إنما قلتم نحكم بيننا حكما، هذا الحكم يقوم مقام القاضي متى؟ إذا تراضيت أنا وأنت به. أما بخلاف القاضي، والله أنا مش عاجبني هذا القاضي، هذا القاضي شكله لا يعجبني، هل يجوز؟ لا، القاضي ما في هذا الكلام، القاضي ما في هذا الكلام، القاضي هو الذي وكله أو عينه الحاكم لقضاء بين الناس. طيب، ثم الزكاة على نوعين، أحدها يتعلق بالبدن وأحدها يتعلق بالمال، خلاص يبقى الزكاة نوعين، زكاة بدن وزكاة مال. زكاة بدن هي الزكاة المرتبطة بصيام رمضان وهي زكاة الفطر، تسمى زكاة بدن، وستأتي إن شاء الله تعالى في محلها، ستأتي بعد زكاة، بعد الصيام، بعد كتاب الصيام، خلاص. وزكاة مال، خلاص، أو يتعلق بالمال، وهي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ أبو شجاع على عهده معنا في مقدمة الكتاب، قال أكثر فيه من التقسيم، سأكثر لك من التقسيمات وسأحصر لك المسائل. هنا قال لك خمسة أصناف من المال هي فقط التي تجب فيها الزكاة، قال التي ذكرها الشيخ، وستأتي مفصلة في محلها إن شاء الله تعالى. أين محلها؟ الآن هو ذكرها الشيخ، أين محلها؟ قال أنا سأعطيك إياها مرتبة بتفصيلات الشيخ، لأن الشيخ أبو الشجاع رحمه الله بعدما ذكرها إجمالا بدأ يعددها تفصيلا، بدأ يذكر لك التفصيل، وقال لك المواشي، سيذكر لك الآن ما هي المواشي. قال فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، المواشي جنس تشمل أنواع، لكن الفقهاء يتسمحون في هذا ليس كالمناطق، تقول هذا الماشية جنس فنقول هناك تحت هذا الجنس جنس آخر خاص، وهي الإبل والبقر والغنم. دليل وجوبها في هذه الثلاثة، طبعا هنا لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في وجوب الزكاة قال ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يذكر لنا الإجماع، سيذكر الإجماع في كل صنف من الأصناف الخمسة، خلاص سيذكر الإجماع فيما يتعلق به من الأصناف الخمسة، بعض هذه الأصناف الخمسة مجمع عليها وبعضها ليس مجمعا عليه، فسيذكر الإجماع فيما يتعلق بهذه الأصناف، خلاص. دليل وجوبها في هذه الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، الإجماع وغيره. والمعنى في تخصيصه كثرته، طبعا كلمة وغيره تعطيك معنى مهم جدا، بعض الناس يظن وغيره أن هذا الدليل هو دليل العقل، لا ليس دليل العقل، إنما الواجب، إنما الثابت أو الحجة في الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة الإجماع، وقبل الإجماع السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد الزكاة في هذه الأصناف، خلاص، في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الصدقة بيّن لنا هذه الأصناف الثلاثة وما يجب الإخراج فيها في كل صنف، وبين أعداد الإبل وأعداد البقر وأعداد الغنم وغير ذلك مسائل التفصيل. والمعنى في تخصيصها، المعنى يعني العلة، العلة في تخصيص هذه الثلاثة فضلا عن جميع مأكولات اللحم. لماذا هذه السلسة بالذات؟ لماذا الإبل والبقر والغنم دون أي مطعوم آخر؟ لماذا لا تجب الزكاة في الأنعام، في النعامة أوستريتش؟ لماذا لا تجب؟ لماذا لا تجب الزكاة في الحصان، حصان مأكول اللحم؟ لماذا لا تجب؟ لماذا لا تجب في الحمام؟ لماذا هذه الثلاثة فقط؟ قال العلة فيها، انتبه، كثرتها، أنها كثيرة تتوالد وتتكاثر، وكثرة نمائها، أنها تنمو وتزداد، وكثرة الانتفاع بها. لاحظ أن هذه المعاني موجودة في هذه خاصة، هذه الثلاثة خاصة. كثرة الانتفاع بها، بهذه الثلاثة المواشي، مع كونها مأكولة، فاحتملت المواساة بخلاف غيرها. ما معنى المواساة؟ احتملت المشاركة، أن تواسي بها الفقير. يا أيها الغني الذي عندك صنف من هذه الأصناف الثلاثة، ينبغي عليك أن تواسي وتساعد وتعاون الفقير بإخراج جزء منها، خلاص؟ وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها. لماذا لا تجب الزكاة في غير هذه الثلاثة؟ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأصناف أصلا، ثم جاء الشرع وخص من هذا الأصل هذه الثلاثة، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص، ما جاء دليل خاص يبين وجوب الزكاة فيه، خلاص. قال الشيخ رحمه الله: وشرائط وجوبها، شرائط الوجوب تختلف عن شرائط الصحة، شرائط الوجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب. يبقى إذا تخلف شرط من هذه الشروط الستة لا يكون هناك وجوب في إخراج الزكاة، لا يجب عليك إخراج الزكاة. يبقى عندك ستة شروط لابد أن تستوفى بأكملها، فإذا كان هناك خمسة شروط دون الستة لا تجب الزكاة حتى ولو كان في الأصناف الثلاثة. قال: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والثوب، ستة شروط. الإسلام يعني مالكها مسلم، فإذا كان مالكها كافر لا تجب عليه الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة في مال الكافر وجوب مطالبة، وإنما تجب عليه وجوب عقاب يوم القيامة. الله عز وجل يحاسبه على أنه لم يخرج الزكاة ويعاقب عليه. وهذه مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا غير مخاطبين؟ خلاص. يبقى أول شيء الإسلام أن يكون صاحبها مسلم دون الكافر. مسلم، طب إيش رأيك في المنافق الشيخ؟ تجب عليه الزكاة، لأن المسلم هنا هو ما كان ظاهر الإسلام، ليس لنا شأن بالباطني، واضح؟ ظاهر الإسلام. يبقى المنافق تجب عليه ولا ما تجب؟ تجب. وجوب مطالبة ولا وجوب عقاب؟ وجوب مطالبة، نطالبه بها، نأخذه منها، نأخذها منه. اثنان، الحرية، أن يكون صاحبها حرا ليس عبدا. فإذا كان صاحب هذه الإبل عنده مئة من الإبل لكنه عبد، فماله؟ هل العبد يملك ولا لا يملك؟ لا يملك على الصحيح. ماله هو مال سيده، سيده هو صاحب هذا المال ليس العبد. فالحرية لابد أن يكون حرا. ثلاثة، الملك التام. الملك التام هو أن يستطيع التصرف فيه كيف ما شاء ومتى شاء، هذا هو الملك التام. فأقول لك: بعتك هذا القلم بخمس جنيهات، لكن هذه خمس جنيهات أخذها منك أجلا، فأنت امتلكت القلم تستطيع أن تتصرف فيه، لكن ليس هذا الملك تاما إلى أن تقضي ثمنه، خلاص تستطيع أن يكون ملك تام. أو أبيعك بشرط ليس ملكا تاما إلا إذا حققت هذا الشرط، وكذلك مهر المرأة ليس ملكا تاما، لا بد أن يكون الملك تام، وسيأتي تفصيلها. الرابع، النصاب. كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة له مقدار محدد، إذا بلغ عددها هذا المقدار، مثلا في الإبل خمسة أقل من 5 لا تجد فيه زكاة. البقر 40 أقل من 40 لا تجد فيه الزكاة، لا تجب. يبقى أنت عندك حد، إذا وصل إليه هذا الصنف وجبت الزكاة، إذا كان أقل لا تجب. يبقى هذا النصاب الحول أن يمر على ملكك التام لهذا النصاب، هذا العدد حول كامل سنة. الحول هو السنة القمرية. طيب كيف أحسب سنة؟ سنة القمرية هي سنة محرم صفر، محرم صفر، جمادى الأولى، جمادى إلى آخره. هذه الأشهر العربية هذه هي العبرة بها، العبرة بالأشهر العربية. هذه ليس العبرة بيناير فبراير مارس، لا لا لا لا نعتبرها. المعتبر عندنا هو الحول القمري، خلاص، السنة القمرية. طيب منذ متى أبدأ؟ منذ أن تملك أنت. فكل شخص بحياله، أنا الآن امتلكت 5 من الإبل في شهر المحرم، إذا بدأ حولي متى؟ في شهر المحرم. حينما أصل بعد عام قمري كامل إلى شهر المحرم في نفس اليوم الذي امتلكت فيه هذه الإبل، تم حولي. قبل ذلك لم يتم الحول، قبل ذلك لا يجب عليه زكاة، لا يجب عليه زكاة في هذا المال. آخر شرط السوم. ما معنى السوم؟ أن تسام هذه الإبل، أي أن تأكل من الكلاء المباح. الكلاء المباح الحشيش، كلاء مباح. تذهب أنت بالإبل إلى أرض، هذه الأرض فيها زرع، موات، في أرض موات لا يملكها أحد، وإنما هذا مشاع للناس جميعا يأتون إليه، فتأكل منه الإبل وتشبع، ثم تشرب وتذهب لتنام. الآن أنت لا تتكلف شيء، لم تتكلف شيئا في إطعامها، فهذه تسمى إبل مسامة. ما معنى مسامة؟ أي كلأت من أكل، أكل من كلأ مباح، أكلت من كلأ مباح وعاشت به ولا تكلفك شيئا. بكم شرط الآن؟ 6 شروط لابد أن تتوفر. إذا فقد شرط منها لا تجب الزكاة، خلاص؟ إذا فقد شرط من هذه 6. قال الشارح: متى اجتمعت هذه الشروط 6 فلا نزاع، أي في المذهب، في وجوب الزكاة، ولعل الإجماع منعقد على ذلك. وقال لك لا نزاع، أي عندنا في المذهب، المذهب يعتبر 6 شروط، لكن هناك مذاهب أخرى قد لا تعتبر بعضها. ولعل، لعل هذه كلمة ترجي، ويقولها العالم إذا لم يكن متأكدا من هذا النقل. يبقى هو إذا لم يتأكد من هذا النقل يقول لعل، وهذا هو الأفضل للعالم، الأفضل للعالم ولطالب العلم أن يستعمل هذه الكلمة، يقول لعله كذا، لأن هذا الظن وإن كان غالبا ربما يتخلف، صح ولا لا؟ ربما يخطئ الإنسان فيقول فيه إجماع وليس فيه إجماع، ذكر بعضهم خلافا فيقول لعل الإجماع، يعني اتفاق العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم منعقد على ذلك. واحترز الشيخ، يعني أبا شجاع، بالإسلام عن الكفر. فالكفر، فالكافر إن كان أصليا، أنا عندي الكافر نوعين، إما أصلي وهو الذي ولد كافرا وأبوه كافر وأمه كافرة في بيئة كافرة، هذا كافر أصلي ولد هكذا. وعندي كافر آخر من الله تعالى عليه بالإسلام فإذا به يرغب عن فضيلة الله تعالى، خلاص لا يريد، الله عز وجل ينعمه ويكرمه بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فإذا به يقول أنا لا أريد الإسلام فيخرج من الإسلام، هذا يسمى إيش؟ المرتد، هذا كافر. المرتد كافر بعد استتابته، طبعا بعد أن يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإلا وقع عليه السيف، سيف الحاكم. طبعا سيف الحاكم ليس سيفنا نحن، حتى تنضبط الأمور. إذا كان عندك دولة وعندك إمام حاكم مسلم يقيم الحدود، أما إذا أنت لا يوجد عندك حاكم مسلم ولا يوجد عندك حدود، ماذا تفعل؟ أمرك إلى الله، خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تتكلف، لا تتعنى ما لم يكلفك الله تعالى به، حتى تنضبط الأمور فيكون المؤمن يعني مرتاحا بتكليف الله تعالى له. هذا المرتد تجب عليه الزكاة، أما الكافر الأصلي لا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة. الكافر المرتد تجب عليه الزكاة في ماله رغما عنه. لماذا؟ لأنه رغب عن الإسلام، كان مسلما ورغب عنه، فتجب عليه الزكاة. خلاص، نأخذ من ماله رغما عنه. قال الشيخ، قال الشارح: فالكافر إن كان أصليا فلا زكاة عليه، يعني لا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة. انتبه لهذا، اكتب هذا في الهامش، يعني وجوب مطالبة في الدنيا، أما في الآخرة تجب عليه وجوب عقاب، تجب عليه وجوب عقاب، يعاقب عليها يوم القيامة. فلا زكاة عليه لمفهوم قول الصديق رضي الله عنه، الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منع من منع الزكاة من العرب، بعضهم قالوا لا نؤدي الزكاة لأحد بعد رسول الله، خلاص، وبعضهم قالوا نحن قلنا نؤديها على أنها إتاوة والآن لا نقدم إتاوة لأحد، خلاص نحن نستطيع أن نحمي أنفسنا، لن نعطيك شيئا. فقال أبو بكر الصديق وقام قومة عظيمة في الإسلام: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله. الصدقة ليس معناها السنة، بعض الناس يفهم من كلمة الصدقة أن الصدقة معناها السنة، الصدقة اسم جامع يشمل الفريضة وغيرها، يشمل الفريضة اللي هي الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذه فريضة. فقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على سواء كان حيا صلى الله عليه وسلم أو كان ميتا، إنما هي فرض الله تعالى على المسلمين. وبهذا يرد على هذه الدعوات التي تشاع الآن، بعض الناس الآن اسمهم العصرانيين، يسمون أنفسهم العصرانيين، وهذا مهم يا إخواني الكرام. إياك أن تدرس الفقه القديم دون أن تكون متعايشا مع الفقه الحديث، هذا يسبب للطالب العلم انفصال، يجعله منعزل عن الواقع. لا تنعزل عن الواقع، كن متعايشا مع الواقع الذي تعيش فيه، كن متفاعلا معه. ظهرت طوائف الآن من المفكرين المخرفين يسمون أنفسهم بالحدثيين ويسمون أنفسهم بالعصرانيين، بعضهم يقول، وهذا كتبه صريحا، قال هذه الفريضة فريضة الزكاة لا تجب على المسلمين، فأنكر فريضتها جملة وتفصيلا بحجة ماذا؟ قال والله هذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة كانت موجودة عند العرب، أما هي غير موجودة عند غير العرب فلا تجب عليه، ثم إنها كانت موجودة عند العرب حتى يطوع قلوبهم ويعودهم على الإنفاق، وأنهم يستمعون إلى قول القائد إذا أمرهم فيستمعون له. انظر التخريف. طب أين آيات الله تعالى؟ خذ من أموالهم، وأين قوله صلى الله عليه وسلم فريضة الله على المسلمين، وأين قول الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذه فريضة الله على المسلمين؟ كل هذا تركه خلف ظهري وأخذ يعمل عقله في الشريعة فأنكر الزكاة، أنكر، وهذا حكمه في الشريعة أنه خرج من الإسلام، ما في مجال لإدخاله مرة ثانية إلا أن يتوب. إذا انتبه لهذا. قال: ولأن الكافر لا يطالب بها في حال الكفر ولا بعد الإسلام فأشبهت الصلاة، لا يطالب بها حال الكفر لأنها تجب عليه وجوب عقاب وليس وجوب مطالب، قلنا أنه اشترط أن يكون مسلم الذي يؤدي الزكاة. طب لو أسلم الكافر هل نحاسبه على أيامه السابقة؟ أقول: أنت مر بك 20 سنة كنت غنيا أعطينا زكاة 20 سنة؟ أقول: لا، خلاص سقطت كالصلاة، تخفيفا وترغيبا له في الإسلام. لو أننا فرضنا عليه قلنا يجب عليك أن تؤدي زكاة 20 سنة، قال: يا شيخ لن أدخل الإسلام. ولذلك ينبغي للداعي أن يكون فقيها. بعض الناس عندهم جهل في أثناء الدعوة إلى الله، أحدهم ذهب إلى إفريقيا يدعو الناس إلى الإسلام، فبعدما تهيأ الناس للإسلام جميعا وقالوا: ماذا تريد منا حتى ندخل هذا الدين العظيم؟ قال: أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عمل جليل وفي صحيفة حسناته، صح؟ لكنه كان جاهلا، فقال: انتظر، نسيت شيئا. قالوا: ما الذي نسيت؟ قال: عندنا في الإسلام الذي يدخل الإسلام يجب عليه أن يختتن. قالوا ما معنى يختتن؟ يعني يقطع جزء من قطعة لحم من عضوه. قالوا إيش؟ قال يقطع جزء قطعة لحم صغيرة. قالوا لا، نعوذ بالله منك ومن إسلامك. فلم يقل الإسلام كفر. سببه ماذا؟ سببه جهله. سببه إيش؟ جهله هذا الداعي، لأنه لا ينبغي عليك أن تقول لهم هذا في الأول، اتركه حتى يعرف الإسلام ويتمكن من قلبه، ثم بعد ذلك أخبره بشرائع الإسلام شيئا فشيئا. حكمة، لا بد للمؤمن أن يتحلى بالحكمة. يبقى إذن لا يطالب بها في حال كفره كما لا يطالب بالصلاة. وأما المرتد فلا يسقط عنه ما وجب عليه في الإسلام. لا يسقط، يعني حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق عباده لا تسقط بالردة، ينبغي أن نأخذها منه عنوة. قال وإن حال الحول على ماله وهو مرتد، يبقى إذا ماله عندنا، المال هو موجود، حال الحول وهو مرتد، يعني لم يفتتح الحول وهو مسلم، كان مرتدا خرج من الإسلام خلاص، ففيه خلاف الآن، هل هو يعامل معاملة الكافر الأصلي؟ رجل كان مسلما ثم ترك الإسلام، رغب عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك، وكيف يرغب عن النور؟ لكن طمس على قلبه بسببه وبسبب أفعاله فخرج عن الإسلام. ومر عام كامل، حول كامل على ملكه النصارى في أثناء ردته، هذا فيه خلاف. والصحيح هو أنه يبنى على أقوال ملكه، هل هو يملك ولا خرج من ملكه؟ والصحيح أن ماله موقوف. يبقى إذن المرتد إذا ارتد عن الإسلام وبعد ارتداده مر حول كامل على ماله، فهل هذا المال تجب فيه زكاة؟ الآن يملك هذا المال مرتد كافر، لم يكون مسلما في وقت من أوقات الحول، فلقول هذا في خلاف. الصحيح مبني على ملك المرتد، هل المرتد يملك، يعني له ملكية معتبرة في الشريعة نعتبر ما يملكه ونحفظ نحافظ عليه، ولا لا نعتبر ملكه؟ يعني مال المرتد هذا يجب على الحاكم وعلى المسلمين أن يحافظوا عليه، ولا ليس ماله معصوما؟ الصحيح أن ماله موقوف، يعني لا هو مال مهدر ولا هو مال يملكه، موقوف نحافظ عليه وقف إلى أن يعود إلى الإسلام، فإن عاد رد إليه، وإن استمر أخذ منه. فهكذا يقول الصحيح أنه موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت الزكاة وإلا فلا. إذا عاد الإسلام في هذه الفترة، في هذه المدة، وهذا ما نرجوه، إذا تجب الزكاة. إذا لم يعد إلى الإسلام لا تجب الزكاة. هذا حكم المرتد. واحترز الشيخ بالحرية الشرط الثاني عن الرق، فلا الرق يعني العبودية، فلا تجب الزكاة على العبد. طبعا العبودية يا إخواني الكرام لها أسباب، لها أسباب، والعبودية ليست منسوخة في الشريعة، حتى ينتبه المؤمن. بعض الناس يظن أن العبودية قد نسخت، لا ليست منسوخة، لأن أسبابها باقية. من أسباب العبودية أو من أسباب الرق هي أن يقتتل المسلمون مع الكفار، فيأخذ المسلمون أموالهم ونساءهم سبايا وأطفالهم رقيق، أو رجالهم رقيق يسترقون، فهذه أسبابها الرق باقي إلى قيام الساعة، صح؟ وإن كان بالمسلمين ضعف وهذال، لكن هذا إن شاء الله عما قليل سيزول، إن شاء الله ستزول هذه المحنة وستزول هذه الشدة، وسيعود المسلمون إلى سابق عهدهم، فالإسلام يخبو لكن لا يموت، وكذلك رجاله، صح؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالعبودية باقي أسبابها باقية، يعني يمكن في يوم الآن أن يكون لك عبد، يمكن أن يتحقق ذلك، ما المانع؟ لا مانع من هذا. قال يعترز به عن الرق، فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا ملك له، لا يملك، ولو ملكه السيد، يعني السيد قال له خذ هذا المال، خذ هذه المواشي، ملكه السيد أو غيره مالا لا يملكه على الصحيح، هو ملكه قال خذ، لكن هو ناقص في نقص، العبودية نقص، فهذه العبودية لا تجعله يملك ملكا كاملا. المدبر وأم الولد كالقيد، هذه أصناف للعبودية أو أصناف للرقيق. المدبر من هو المدبر؟ هو من علق سيده عتقه على موته، على موت السيد، فقال له السيد، قال للرقيق: إن أنا مت فأنت حر. يبقى هذا يسمى إيه؟ مدبر، يعني ينتظر أن يعتق بعد موت سيده. إذا مات السيد صار حرا، وإذا لم يمت السيد هو عبد، هذا يسمى مدبر. يبقى المدبر عبد ولا حر؟ عبد، ما بقي سيده حيا. وأم الولد، أم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها، استولدها يعني طلب منها الولد، وطئها لتلد له، فإن حملت منه وولدت صارت أم ولد، ولدها سيد، ليس حر، ليس عبد، وهي أم ولد، أمة لم يعتقها سيدها، لكنها تنتظر إلى أن يبلغ ابنها أو إلى أن يموت سيدها فتصير حرة ولا تباع. خلاص، هذه أحكامه، أم الولد أم، ما زالت أم، خلاص لم تصح حرة طالما أن سيدها ما زال حيا. كالقن، القن هو العبد المستخدم، أنا عبد أتيت به لأستخدمه ليخدمني، خلاص، أمة لتخدمني، يبقى هذه قن. قن من القنية أو القنية، الاقتناء يعني من الاقتناء، أنا اقتنيته ليكون خادما لي ليخدمني. طبعا هذا في العبد، وليس المعنى هذا كما هو في بعض بلدان المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، يعاملون الخادم على أنه عبد. تعرفون هذا ولا تعرفون؟ بعض دول الخليج يعاملون العبد الخادم، يأتون بخادم في البيت أو الخادمة في البيت، ويعاملها سيد هذا البيت أو صاحب هذا البيت على أنها أمة، فيقول أجامعها، يقول هذا إيش؟ هذا زنا، ها؟ هذا زنا، صح ولا لا؟ محرم، وهذا ليس عبد، هذا خادم لكنه ليس عبد، ليس عبد بمعنى أنه يملك وأنه يمكنه أن يتصرف في مال نفسه، وأنت ينبغي عليك ألا تتصرف فيه ليل نهار، هو ليس ملك لك، هو يخدمك بالأجر في مدة معينة من الزمن، وهذا من الخطأ الكبير ومن الجهل الذي أصاب المسلمين. طيب، يبقى المدبر وأم الولد كالقن. وأما المكاتب، المكاتب هو من اتفق مع سيده على مال يعطيه له نجوما حتى يعتق، هذا هو المكاتب، خلاص، فلا زكاة عليه أيضا لأن ملكه ضعيف. وفي الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولا على السيد، يعني لا تجب الزكاة على السيد أيضا إذا كان العبد يملك وسيده موجود، نقول لا تجب الزكاة على العبد، وكذلك لا تجب الزكاة على السيد، لأن المكاتب مع قدرته على التصرف في المال لا تجب عليه الزكاة. المكاتب مع أنه يقدر على التصرف في المال، الشارع أعطى حرية للعمل وللتكسب حتى يعطي هذا المال بأقساط حسب ما اتفق مع سيده فيكون عتيقا، هكذا المكاتب مع أنه يتصرف في المال إلا أنه عبد. فالآن لا تجب على السيد أولى، يبقى لا تجب على المكاتب اللي هو صاحب المال، فلا تجب على سيده من باب أولى، القياس الأول على السيد في مال العبد، في مال العبد لا تجب على السيد في مال العبد، وهنا يعني يفصل لا تجب على السيد في مال المكاتب. فإن عتق وفي يده مال، عتق العبد صار حرا وفي يده مال، يعني تحت إيده مال، ابتدأ الحول من حين عتقه، خلاص من أول ما يعتق الآن بدأ الحول، خلاص مع أنه يملك هذا المال من زمن، تحت يده مال من زمن، لكن نقول لا يعتبر، يعتبر من أول ما أعتق. فإن عجز نفسه، عجز يعني هو جعل نفسه عاجزا، جعل نفسه عاجزا عن الدفع، كيف تصرف في هذا المال، تصرف فيه أعطاه لصديقه هبة، قال على أن أعطيك هذا المال ثم ترده إلي شيئا فشيئا، فهذا تعجيز، يعني يقول أن ليس لا أملك مالا فلا أدفع زكاة. وصار ماله لسيده، ابتدأ السيد الحول عليه، خلاص جاء العبد وهو تحته مال، صورة المسألة عنده مال، وهذا المال بلغ نصاب، هو عبد، قال سيده له اذهب أنت حر لوجه الله تعالى. نقول الآن أنت حر؟ قال نعم. قال نبدأ حساب الزكاة من اليوم، حساب الحول، حول الزكاة سيبدأ من اليوم، من يوم حريتي. قال يا شيخ أنا عجزت نفسي، كيف عجزت نفسي؟ قال لسيدي، اتفق مع سيدي، أجعل لك المال، اجعله عندك تصرف فيه وسأخذه منك بعد ذلك. فإن عجز نفسه وجعل المال عند سيدي، نقول له لا تحتال، لا حيلة في الزكاة، سنجعل الحول عليك في مالك الذي وضعته عند السيد، سنبدأ عليه الحول. احترز الشيخ بالملك التام عن الملك الضعيف فلا تجب فيه الزكاة. طيب ما هي صور الملك التام وما هي صور الملك الضعيف؟ قال يظهر ذلك بذكر صور، سأعطيك بعض الصور الأمثلة. قال فإذا وقع ماله في مضيعة، مضيعة الصحراء أو الأرض الجرداء التي ليس فيها أحد، ضاع ماله ولا يعرف أين وضعه، أو سرق أو غصب، هناك فرق بين السرقة والغصب، خلاص معروف، أو أودعه عند شخص فجحده، جعله وديعة عند شخص، قال أودع عندك هذا المال، فجاء هذا الشخص قال ليس لك عندي شيء، الشخص المودع عنده، فهل تجب الزكاة؟ كل هذه الصورة، يبقى ماله سرق، غصب، جحده المودع، في خلاف. المذهب القديم هو الذي صنفه الشافعي رحمه الله تعالى فين؟ في العراق، لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لضعف الملك، هذا ملكه ضعيف لا يستطيع التصرف. شيء رجل كان عنده مال بلغ نصاب لكنه سرق منه، هل هو يستطيع أن يتصرف في هذا المال؟ خلاص خرج من تحت يده لضعف الملك بمنع التصرف، منع من التصرف، فأشبه مال المكاتب. المكاتب عنده مال لكن لا تجب فيه الزكاة لأن ملكه ضعيف، فيه شبهة عبودية، واضح؟ والجديد الأظهر، الجديد الذي صنفه في مصر الأظهر وهو الأقوى من حيث الدليل، لذلك عبر عنه بالأظهر، أنها تجب لأن ملكه مستقر عليه. يبقى من كان عنده مال فسرق منه هذا المال الذي بلغ نصابه، سرق منه هذا المال، هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ الأظهر يجب، الأظهر الجديد يجب. يبقى كان عنده مال، انتبه، كان عندي مال وهذا المال بلغ نصابا، سرق هذا المال أو غصب، هل تجب علي أنا الزكاة فيه ولا لا تجب؟ تجب الزكاة. طيب يا شيخ الملك ضعيف، أنا الآن لا أستطيع التصرف، صحيح ضعيف لكنه مستقر، هذا مالك وحتما إن شاء الله سيعود إليك، خلاص هكذا قال الشافعي في الجديد، لأنه ماله مستقر عليه، يعني لا ينتقل منه إلا بإرادته. السارق إنما يسرق المال، هل يملك التصرف؟ لا يملك التصرف، لا يستطيع. المال ما زال مستقرا في يد صاحبه أو مستقرا على صاحبه، مفهوم هذا الكلام؟ طيب فعلى هذا لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال. يبقى على هذا القول الجديد متى يخرج الزكاة؟ يبقى إذن عندي مسألتين، المسألة الأولى المال الذي سرق هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ في قولين، القديم لا تجب، الجديد الأظهر تجب. طيب متى تجب الإخراج بقى؟ متى أخرج الزكاة؟ هل أخرجها فور ما يأتي الحول أخرج الزكاة ولا أخرجها لما أتحصل على المال؟ قال فعلى هذا لا يجب إخراج الزكاة قبل عود المال. يبقى تخرج الزكاة حينما يعود إليك المال، يرجع إليك، واضح؟ مفهوم هذا؟ حينما يعود إليك المال، حتى لو تلف في زمان الحيلولة بعد مضي الحول، زمان الحيلولة أي التي حالت بينك وبين التصرف فيه، شو سرق، فالسارق هذا أخذ المال ووضع يده عليه وأنت لا تستطيع أن تتصرف في هذا المال، هذا يسمى زمن الحيلولة. حتى لو تلف هذا المال، تلف، ماتت المواشي أو مات بعضها، خلاص، حتى لو تلف في زمن الحيلولة بعد مضي أحوال سقطت الزكاة، لأنك لم تتحصل عليه، سقطت الإيه؟ الزكاة، لأنك لم تتحصل عليه، وجبت الزكاة حينما يعود إليك المال. زمن الحيلولة يعني بعد حول الزكاة أو الإنسان؟ لا، الحيلولة، زمن الحيلولة هي الزمن الذي منعك من التصرف، الوقت الذي كان فيه المال تحت يد السارق أو تحت يد الغاصب أو تحت يد الجاحد في الوديعة. ومن الصور، يبقى هذه صورة من الصور، لما أقول لك صور الملك التام أو صور الملك الناقص، تقول لي إذا سرق المال، إذا غصب، إذا إذا إذا، هذا في القديم يكون الملك ناقص، الجديد لا يعتبر هذا الملك ناقص. الدين الثابت، الدين الثابت، معلوم الدين، رجل عند له عندك مال أو لك عند شخص مال ثابت. ما معنى ثابت؟ ثابت أي أنه صار مستقرا عنده، ثبت عليه. هناك دين غير ثابت، مثاله مهم جدا أخوان الكرام، هذا التمثيل لو لم نشرح الزكاة بهذه الصورة لا تفهم، ممكن أقرأها لك سريعا سهل، لكن مهم جدا أن تقف عند هذه المسائل وتفهمها، لأن هذا سيمهد لك في المعاملات كذلك. الآن أنا ذهبت لأشتري هذا القلم، ذهبت لأشتريه بخمس جنيهات، دفعت الخمس جنيهات أخذته، هناك خيار بيني وبين البائع لمدة ثلاثة أيام، اشترطته أنا، قلت على أن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، يبقى إذا ملكي للقلم في هذه المدة، مدة الخيار، ملكي ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت، لأنه يمكن أن يرجع فيه. فلو أني أنا اشتريت هذا القلم بخمس جنيهات أجلا، قلت سأعطيك الخمسة بعد يومين، على أن لي الخيار في هذا القلم لمدة ثلاثة أيام، فهل هذا الدين الذي لي عند البائع عند المشتري، خمس جنيهات هذه التي له عندي، خلاص، هذا دين ثابت ولا ناقص؟ ناقص. لماذا؟ لأنه ممكن في لحظة من اللحظات يقول لك خذ القلم لا أريد أن أشتريه، مدة الخيار. ما هو الدين الثابت؟ الدين الذي استقر على المدين. طيب، أحدها من صور الدين الثابت على الغير له أحوال، ألا يكون لازما، ألا يكون هذا المال لازم، اللزوم الوجوب، لا يكون هذا المال واجب، كمال الكتابة، العبد اتفق مع سيده على أن يدفع له مال أقساط، قال أنا أريد أن أكون حر، قال إذا ما أردت أن تكون حر ادفع لي 10,000 جنيه كل شهر، 1,000 جنيه، خلاص؟ يبقى إذن هذا العبد سيصير حرا بعد 10 أشهر، في كل شهر يدفع كم؟ 1,000 جنيه. طيب، دفع الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، قال العبد لسيدي لا أريد أن أكون حرا، رد لي المال، أنا لا أريد أن أكون حرا، هل له ذلك ولا ليس له؟ له ذلك. عقد الكتاب أصلا بين العبد وبين سيدي عقد جائز، يبقى يجوز أن يكون العبد رجعت في كلام، رجعت في كلام، لا يلزمه، لا. يبقى إذن هذا صور المال الغير لازم، أن يكون المال، ألا يكون المال لازما، كمال الكتابة المكاتب فلا زكاة فيه، يبقى مال المكاتب لا زكاة فيه لضعف الملك. يبقى هل تجب الزكاة على المكاتب في ماله؟ هو معاه ماله وبلغ نصاب وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن ملكه ناقص غير تام. واحد مفهوم هذا الكلام؟ الصورة الثانية أن يكون المال لازما. لازم يعني إيه؟ واجب، يعني لا يجوز أن يتخلى عنه. وهو ماشية، عنده ماشية، بأن أقرضه، أعطاه قرضا 40 شاة، أعطاه قرض 40 شاة، قال هذه 40 شاة قرض، والقرض يجب أداؤه، صح؟ القرض نوع من الدين، القرض ليس القرض والدين واحد، إنما القرض نوع من أنواع الديون، انتبه لهذا. الدين والقرض مختلفين، بينهما عموم وخصوص. ليس كل قرض، ليس كل دين قرضا، وإنما كل قرض دينا، فالدين أعم. طيب، أقرض 40 شاة أو أسلم إليه فيه. أسلم يعني عقد السلم، تعرفون عقد السلم؟ أخذنا قبل عقد السلم بينهم، وعقد السلم أن يعجل السلعة، أن يعجل الثمن ويؤخر السلعة، عكس البيع بالأجل. البيع بالأجل أنا أشتري منك القلم ب5 جنيهات، فأخذ السلعة وأؤجل إيه؟ الثمن. عقد السلم العكس، تعطي الثمن وتنتظر السلعة، هذا السلم إجمالا يعني. خلاص، يبقى أقرضه 40 شاة أو أسلم فيها. وكذا النصاب في الإبل والبقر، 5 في الإبل، في البقر 40 أو 20 على ما سيأتي معنا. ومضى عليه حول، مضى الحول، مضت السنة قبل قبضه. الآن أنا أعطيته قرض 40 شاة، وهذا هو أقل النصاب، أقل النصاب في الشياه 40، فأنا أعطيته 40، خلاص. وهذا القرض بقي عنده إلى أن حال الحول، جه السنة مرت عام وحان وقت دفع الزكاة، هذا الشاة ليست عندي إنما هي عند الذي أقرضته، فهل أدفع الزكاة فيها ولا لا أدفعه؟ قاله ومضى عليه حول قبل قبضه فلا زكاة عليه، ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة في هذا القرض. لماذا؟ لأن السوم شرط، السوم إن أنا أجعلها ماشية سائمة أسوم بها، يعني أتجول بها بين المراعي المشاعة الشائعة بين الناس، هذا شرط من شرط. وهنا افتقد السوم، افتقدت السوم. وما في الذمة لا يتصف بالسوم. يبقى المذهب يقول أنه في هذه الحالة أو في هذه الصور أقرضه 40 شاة أسلم إليه فيها، وكذا النصاب في الإبل والبقر، ومضى عليه حول، فهل تجب الزكاة؟ مثاله في الوقت الحالي، الآن جاء شخص اقترض منك 50,000 جنيه، 50,000 جنيه تجب فيها الزكاة، خلاص؟ اقترضها منك ثم حال الحول على هذه 50,000 جنيه، 50,000 جنيه مالك، فهل تجب عليك الزكاة فيها؟ تجب ولا لا تجب؟ لا تجب، لا تجب، لا تجب الزكاة فيه، خلاص؟ لأن هذا في الذمة. في تفصيل، ها؟ في تفصيل، في تفصيل في المذاهب، لكن في المذهب قال لا تجب، في المذهب قال إن كان قرضا لا تجب، واضح؟ قال في الدراهم في المال، قال سبب الزكاة لأنها تنمو بنفسها، فقال تجب. هنا في هذه الحالة تجب، تجب الزكاة لأنها تنمو بنفسها، أما المواشي لا تجب، لا تجب لأنها لا تنمو بنفسها. يبقى هنا فرق بين المال الذي ينمو بنفسه والمال الذي لا ينمو بنفسه. فإذا أقرضته 50,000 جنيه وحال عليه الحول قياسا على الدراهم والدنانير، قال تجب الزكاة، تجب الإيه؟ الزكاة. تعال نقرأ هذا الكلام. قال لأن السوم شرط في الإبل والمواشي، وما في الذمة لا يتصف بالسوم. الذمة هي محل النقد ومحل المدح في الإنسان، هذا يسمى الذمة، خلاص، محل، شيء عام، شيء معنى معنوي، فأقول في ذمتك 100 جنيه، يعني في ضميرك فيما عهدته إلي، لكن ليس موجود في يدك، ليس عينا، ما في الذمة لا يتصل بالسوء لأنه ليس عينا. ولأن الزكاة إنما الزكاة تجب في المال النامي الذي يزداد بنفسه، والماشية في الذمة لا تنمو، الماشية في الذمة لا تنمو، ليس هناك نماء. لماذا؟ لأني لا أنتفع بها، إنما ينتفع بها الذي اقترضها. واضح؟ الماشية في الذمة لا تنمو، بخلاف الدراهم. هذه التي أشار إليها أخي الكريم ذكرنا بها، قال الدراهم ثابتة في الذمة. الدراهم هي الأموال التي كانت من الفضة، ويلحق بها في هذا الزمان الأموال التي يتعامل بها الناس، فإن سبب الزكاة فيها كونها معدة للصرف، كونها معدة للصرف، أنها تعد للإيه؟ للإنفاق، وليس هي في ذاتها تنمو، أو هي تنمو عند صاحبها أو عند غيره لا تنمو. الحالة الثالثة أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة. ففي وجوب الزكاة قولان: إذا كان المال صنف من هذه الأصناف الدين، ففي وجوب الزكاة تفصيل، تقدم معنا أنه يجب. القديم: لا زكاة في الدين بحال لضعف الملك أو لضعف التصرف، لأنه لا يتصرف فيه تصرفا كاملا، فأشبه مال الكتاب. والمذهب الصحيح المشهور وهو الجديد وجوب الزكاة فيه في الجملة. لا معنى في الجملة، يعني هناك تفصيل، هناك تفصيل في بعض الايه؟ في بعض هذه الأموال. فإذا كان الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة، ويمكن أن تستعيد بهذه الثلاثة بكلمة واحدة، تقول: إذا كان المال ظاهرا، هذا يسمى المال الظاهر، خلاص، فإنه في هذه الحالة، أو المال الباطن، آسف، هذا المال الباطن الذي لا يعلمه أحد، فلذلك أنت تخرج منه الزكاة ولا يجب عليه على الإمام أن يخرج منك. المال الباطن هذا اللي هو الدراهم والدنانير من الذهب وعروض التجارة، أي سلع تتاجر فيها. يبقى المذهب الصحيح يجب الزكاة بشروط. تفصيله: إن كان متعذر لاستيفاء الإعسار لإعسار من عليه أو جحوره ولا بينة له عليه أو مطله أو غيبته فهو كالموصول، وقد مر، وقد مر فيما سبق معه. يبقى إذا كان هذا المال أنا أعطيته لشخص لكن تعذر استيفاؤه، يعني أخذه، تعذر علي أن أخذه، بسبب ماذا؟ قال: بسبب إعساره، أن صاحب الدين، أن الذي أخذ مني الدين المدين هذا صار معسرا، يعني لا يستطيع دفعه، خلاص فقير، قال: ليس معي مال، هذا إعسار، فيجب عليك أن تنظره. أو جحوده، جحد المال، أنكره، قال: أنا لم أخذ منك شيء، وليس لك بينة، لا يوجد عندك شهود يشهدون على أخذه للمال. أو مطله، المماطلة هي التأخير، هذه المماطلة والتسريح، أنت تقول له: أريد المال، قال: إن شاء الله بعد شهر، تأتي بعد شهر، بعد أسبوع، بعد أسبوع، هذه تسمى مماطلة. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يحل عرضه ويحل عرضه وعقوبته. يبقى هذه مماطلة، تأخير، يؤخرك. هو معه أموال، معه نقود، لكن لا يريد أن يؤدي إليه، لا يريد، هذه مماطلة محرمة، هو يماطل. أو غيبته، سافر، أخذ المال وسافر سفرا بعيدا، تتصل عليه بالتليفون، قال: إن شاء الله لما أرجع. قال: هذا المال مثل مثل المغصوب. يبقى عندنا قولين: القول القديم أنه لا تجب فيه الزكاة، والقول الجديد أنه تجب فيه الزكاة، خلاص. المال المغصوب هكذا مر معنا، المال المغصوب عندي فيه قولان: القديم لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، الجديد الأظهر تجب فيه الزكاة. طيب، له يعني للدائن، طبعا لا بينة له يعني للدائن، عليه أي على المدين. طب إيه لم يتعذر الاستيفاء؟ بأن كان على مليء باذل، مليء يعني غني، باذل يعني منفق، مليء غني، باذل يعني منفق، يعني إذا طلبته أعطاك، هذا هو الباذل. أو على جاحد عليه بينة، خلاص. فإن كان حالا، إذا كان هذا الدين حالا يعني يجب السداد الآن، هذا هو الحال، الحلول يعني وجوب الدفع الآن، الآن تسمى حال. وجبت الزكاة، وجبت الزكاة على من؟ على صاحب المال، على الدائن. ووجب إخراجها في الحال، لماذا؟ لأنه مال حاضر، فقط أنت تتصل عليه وسيعطيك المال، وهو مال حاضر، يعني مال يمكن حصوله في الوقت الحاضر، وهو حاضر عندك ليس غائب. وإن كان مؤجلا فهو كالمغصوب، المغصوب مر معنا أن فيه قولين، خلاص. يبقى إذن الجديد الأظهر أنه تجب فيه الزكاة. يبقى إذن لو أننا نظرنا إلى هذه الحالة، أن يكون الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة، يمكن أن نختصر القول بأن الجديد يجب إخراج الزكاة على كل حال، خلاص. يبقى إذا كان الدين دراهم أو دنانير أو عروض تجارة، يجب إخراج الزكاة فيه على كل حال. التفصيل فقط ليرشدك إلى المذهب القديم، أما هو كالمغصوب في الجديد، كالمغصوب، والمغصوب إما أن يقول لك كالمغصوب، والجديد أن المال المغصوب تجب فيه الزكاة، ولا يجب الإخراج حتى يقبضه على الأصح، مثل المغصوب، مثل، يبقى لا يجب عليه الزكاة إخراجها، لا يجب عليه إلا أن يقبضه. يبقى لو أن لك عند شخص 100,000 جنيه وحال عليها الحول، فإن هذا الدين لا نقول بقى أن هذا الرجل معسر أو مماطل أو أنه غني باذل، ليس لنا تفصيل. الجديد أنه يجب إخراج الإيه؟ الزكاة. متى تخرجها؟ إذا قبضت. اختصار، خلاص، وضحت هذه المسألة. يبقى المال الدائم، مال المدين، يجب إخراج الزكاة منه. فرع، لما يقول لك فرع اعلم أن هذا الفرع مرتبط بالمسألة التي فوق. مليء يعني غني، باذل يعني منفق، إذا طلب منه إعطاء المال أعطاه، هذا هو الباذل، من البذل، البذل يعني الإعطاء، خلاص، هو معطي. واضح؟ قال في شرح المهذب: لو اشترى مالا زكويا، المال الزكوي هو المال الذي تجب فيه الزكاة، وهو عند الشافعية 5 أصناف. يعني يقول لك مال زكوي هو المال الذي تجب فيه الزكاة، فلم يقبضه، لم يقبض هذا المال حتى مضى الحول، هو اشترى نصاب مال زكوي تجب فيه الزكاة، وهذا المال مقداره نصاب، بلغ نصاب، اشترى مثلا 5 من الإبل وحال عليها الحول، مضى سنة قمرية وهو في يد البائع، فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري. طب يا شيخ، هو ملكه ناقص هنا، لكنه مستقر، وبه قطع الجمهور لتمام الملك، لأنه تم ملكه. وقيل لا تجب قطعا، لا تجب قطعا، يعني لا تجب جزما، قيل تضعيف، لماذا لا تجب جزما بدون احتمال، بدون أي احتمال آخر؟ قال لضعف الملك، لأن هذا الملك ضعيف، لضعفه أي لضعف الملك. كيف ملكه ضعيف؟ يعني هو لم يحصله عنده، وتعرضه للانفساخ ومنع تفرطه. يبقى عندي 3 أسباب: ضعف الملك، هو لا يحوزه فلا يستطيع أن يتصرف فيه تصرف الملاك، 2 تعرض المال للانفساخ، قد يحدث شيء أو قد نطلع على شيء نجعل هذا البيع مفسوخ منتهي، نجعل هذا البيع كأنه لا شيء، باطل فاسد خلاص. ومنع تفرقه، هذا المال لم يتفرق، بمعنى أي أن هذا المال كتلة واحدة، هو إما عند البائع وإما عند المشتري. هو لما كان عند البائع ليس بالطبع عند المشتري صح، فإذا لم يكن عند المشتري لا تجب فيه الزكاة، هذا منع التفرق، هذا ليس مال فيه تفرق. وقيل فيه الخلاف في المغصوب، عندي كم قول أو كم وجه؟ ثلاثة أول. الصحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، المذهب وجوب الزكاة فيه، وجوب الزكاة فيه. ومن الصور، عاد مرة ثانية إلى العنوان الرئيس، وهو صور الدين الثابت على الغير. من الصور كذلك المال الملتقط، أي المال الذي وجد لقطة، شخص يسير في الطريق وجد مالا، فهذا المال يسمى لقطة، المال الملتقط خلاص، لا بد من اختياره للتملك. المال الملتقط له أحكام، خذ بالترتيب. رقم واحد، لا بد أن يعرفه، وهذا التعريف سنة بالتحديد، سنة كاملة، لا بد أن يعرفه سنة كاملة. يعرفه يعني يشهره ويعلم الناس في هذا المكان سنة. بعد السنة له أحوال بقى، إما أن يختار التملك أهو، وإما أن يجعله عنده أمانة إلى أن يأتي صاحبه، هذا أو هذا. طيب اختار التملك، قال خلاص أنا أتملك الآن، أنا ستملك هذا المال الملتقط بعد تعريفه سنة. هو يقول لك المال الملتقط في السنة الأولى، في السنة الأولى يعني في خلال الحول، باق على ملك المالك، باق على ملك المالك، هو ملك صاحبي، ملكه، فلا زكاة عليه، فلا زكاة فيه، واضح كده، فلا زكاة فيه على الملتقط، وفي وجوبها على الملك الخلاف في المغصوب. يعني بص، هذه مسألة مركبة من شقين، عندي مال ملتقط، رجل التقطه، واحد في اليمينه صاحب اليمين هذا أخذ المال التقطه، وهذا المال صاحبه صاحب الشمال، فلما التقطه صاحب اليمين في خلال السنة التي سيعرفها فيه، أنا وجدت مالا مثلا بجوار البيت أو في صحراء أو في أي مكان، وجدت 100,000 جنيه، فهل هذا ملكي؟ الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أغناني مفقر. لا يجوز، الشرع يقول لك لا يجوز، لا بد أن تعرف هذا المال، تعرفه يعني ليس معناه تزور تقول وجدت 100,000 جنيه وصوة كذا، لا ليس المقصود هكذا، إن المقصود وجدت مالا من ضاع منه مال لمدة سنة، في خلال هذه السنة هل هذا المال ملك لك؟ هل هذا المال الذي التقطه ملك لك؟ ملك له؟ لا، ليس ملكا له، ليس ملكا له، إذن عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة لفقدان الملك. طب هذا بالنسبة لليمين، طب بالنسبة لصاحب المال، بالنسبة لمن؟ لصاحب المال الذي فقد المال، هل عليه زكاة؟ نقول مثله مثل المغصوب. يا في كم قول؟ هذا صاحب المال بقى له قولان، القديم أنه لا يجب، والجديد أنه، الجديد الأظهر يجب صح؟ يجب عليه أن يؤدي. طب متى يؤدي الزكاة؟ بعد القبض، عرفت المسألة؟ يبقى هو يقول لك هذا، يبقى عندي صورتين أهو، عندي شخصين متعلق بالمال، شخصين، شخص ملتقط وصاحب المال، صاحب المال حكمه حكم المال المغصوب على التفصيل فيه. قال الخلاف في المغصوب والضال، وفي وجوبها على الملك الخلاف المغصوب أو على المالك عندك ولا على الملك؟ على المالك، هذا الصواب، المالك الصواب، عند الملك، المالك الصواب، نحن شرحنا عليه. وهذا إذا لم يعرفها، إذا لم يعرفها من الملتقط، إذا لم يعرفها أي لم يعرفها الملتقط الذي التقطه. فإن عرفها ومضى الحول انتهى السنة، وقلنا بالصحيح في المذهب الصحيح أي من أوجه الأصحاب، انتبه، الصحيح من أوجه الأصحاب، إن الملتقط لا بد من اختياره للتملك بعد التعريف. يعني إيه؟ الصحيح في المذهب أن الرجل الذي التقط اللقطة وعرفها لمدة سنة بعد الحول لا بد، يعني يجب عليه أن ينوي التملك، لا يضع المال هكذا، يعني هو خلاص أخذ المال عرفه سنة لم يأتي أحد، هذا المال صار مالي؟ لا، لابد أن تنوي إيه؟ تنوي التملك، خلاص تنوي أنك تتملك هذا المال. طيب جيد، وهذا نقطة جوهرية، إذا هو نوى التملك وجاء صاحبه الآن مر سنة وبعد السنة أخذت المال ونويت التملك، ثم جاء الباب يطرق، يا شيخ لا أنا ضاع مني 100,000 جنيه، قال لي الناس أنك وجدت المال، ضاع مني 100,000 جنيه وصفها كذا، وضعتها في حرز كذا، في ثوب كذا، في يوم كذا، في كذا كذا كذا، عرفت أنه هو المال، فما الذي يجب عليه؟ ردوه، صح، ترده، لا تقول خلاص الشارع أعطاني أني مالك هذا المال، لا، يجب عليك أن ترده أو نويت التملك. لا، انتبه، عشان بعض الناس انكسرت الجهل، هذه أخواني الكرام دائما، يعني أنا أنبه لك على المسائل التي تحدث، بعض الناس يجد المال بدون تعريف، بدون تعريف يجده مثلا في السيارة، سائق تاكسي هو أو مسافر ساقي سائق الليموزين أو توك توك أو كذا، يأخذ النقود، خلاص هذه فلوسي، رزق جاءني من الله، هذا رزق حرام، رزق حرام، مال المسلم معصوم، خلاص حتى ولو كان بعد الحول. طيب هو يقول لك بقى، لو هو نوى التملك، قلنا بالصحيح أنه ينوي التملك، نظر في تفصيل بقى. كلمة نظر يعني هناك تفصيل، إن لم يتملكها، هو نوى أن يتملكها لكنه لم يتملكها، لم يختار التملك، اختار التملك لكنه لم يتملكه، ما معنى لم يتملكه؟ يعني لم يتصرف فيه تصرف الملاك، لم يتعامل فيه، لم يأخذه يصرفه ينفق منه يشتري به أشياء، إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك، باقية على ملك، كالمسألة التي سبقتها. وفي وجوب الزكاة عليه، على الذي نوى التملك، اختار التملك، طريقان، طريقان أي في حكاية المذهب. طبعا احنا عندنا ثلاثة أشياء مهمة في المذهب، أقوال وأوجه وطرق. الطرق هي حكاية المذهب، الطرق هي حكاية المذهب، هل في هذه المسألة قولين ولا ثلاثة، هل في هذه المسألة وجهان أم ثلاثة أم أربعة، يبقى هذه يسمى طرق، طرق حكاية المذهب، اسمها طرق حكاية المذهب. وعندنا في السابق كان طريقين، طريق ايش؟ المراوزة خراسانيين، وطريق العراقيين بغداديين، ممكن نعبر عنها بكذا وكذا، وممكن نعبر عنها بكذا وكذا، يعني نعبر عن مهم جدا المصطلحات. فنقول طريق المراوزة او خلف النهر، المراوزة او طريق خلف النهر ما وراء النهر، او طريق الخراسانيين، كل هذا واحد، او نعبر بطريق البغداديين او العراقيين. جيد. طيب هو قال لي الطرق طريقين، اصحهما على قولين، اصح الطريقين هيحكي فيها قولين، كالسنة الاولى، مثلها مثل السنة الاولى. طيب ايه هم القولين في السنة الاولى؟ قاله القولين في السنة الاولى انه باق على ملك المالك فلا زكاة فيه، باق على ملك المالك فلا زكاة فيه، يبقى على القولين. يبقى هذا القول الأول كالسنة الأولى. والثاني القول الثاني لا زكاة قطعا. الله، يبقى هو الاثنين لا زكاة فيه، الاثنين لا زكاة فيه، صح ولا غلط؟ الاثنين زكاة، لكن علة الأولى غير علة الثانية. والثاني أي القول الثاني لا زكاة قطعا جزما بدون خلاف لتسلط الملتقط عليها في التملك. تسلط يعني توجه ودخول وإمكانية واستطاعة أن يأتي الملتقط عليها فيتملكها في التملك، يبقى لا تجب الزكاة عليها. يا شيخ الزكاة عليها أي على الملتقط، الشيء الملتقط على اللقطة، يعني عليها أي على اللقطة. واضح؟ يبقى في الطريقين لا وجوب على الزكاة فيه، لا زكاة فيه. الأولى مثله مثل السنة الأولى، ولذلك قال هو من الصور الملتقط سنة باق على ملك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط وجوب على المالك الخلاف في المغصوب. يبقى تجب الزكاة في الجديد الأظهر ولا تجب الزكاة في القديم. يبقى هذا القول الأول. القول الثاني لا تجب الزكاة قطعا. طيب من الصور، كذلك هو أطال معنا في هذه الصور وهي مهمة، هذه الصور سنحتاجها جدا في المعاملات، في كتاب المعاملات سنحتاج هذه الصور، فلذلك ينبغي أن تكون مستحضرا لها صور الملك التام، الملك التام والملك النقص. من الصور الدين، ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشير إليه، سيذكر عدم الملك التام في الدين. فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة، واحد عنده مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله، أنا الآن معي ماله وهذا المال تجب فيه الزكاة، وأنا أيضا علي ديون، علي ديون وهذه الديون تفي بهذا المال تأخذ كله، وعليه ديون قدر ماله، قدر هذا المال بمقدار هذا المال أو أكثر، فهل يمنع الدين أو لا؟ يمنع الدين الزكاة أو لا؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال. فالآن أنا عندي مال وأنا الذي علي دين، خلاف المسألة التي سبقت، أنا عندي مال وقد أدنته لشخص، أنا مدين، لكن في هذه الصورة أنا دائن، للأسف أنا كنت دائن، الآن في هذه الصورة أنا مدين، عندي مال ويكون مثلا نسميه بالعدد 200,000 جنيه وعلي ديون بمقدار 200,000 جنيه، هل تجب الزكاة ولا لا تجب؟ قال هناك أقوال أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة، أكثر كتبه الجديدة، فإذا الإمام الشافعي له كتب كثيرة صح؟ أشهرها أربعة أو قل خمسة، أشهر الكتب الجديدة خمسة، واحد الأم، من مصنفه؟ الشافعي، من الذي كتبه؟ الربيع بن سليمان المرادي. اثنين مختصر المزني، من مصنفه؟ الشافعي، اختصره المزني من كلامه وأضاف إليه كلامه. مختصر البويطي، من مصنفه؟ الشافعي، واختصره البويطي من كلامه. يبقى هذه كتب من؟ كتب الإمام، لا تنسب لغيره. بعض الناس ينسب الأم للربيع بن سليمان، خطأ، الأم لمن؟ للشافعي. مختصر المزني لمن؟ للشافعي، هذا كلام الشافعي، لكن الإمام المزني اختصره من كلامه، اختصر فسماه مختصر المزني. البويطي اختصر كلام الشافعي. هناك كتاب آخر يسمى الأماني، الأماني أملاها الإمام الشافعي على أصحابه، وهناك كتاب خامس يسمى الإملاء. كل دي كتب جديدة، كل دي كتب جديدة طبع منها الذي رأيناه وطبع وانتشر، الأم طبع طبعات متعددة، وطبع مختصر المزني طبعات كثيرة، ومختصر المزني هذا مهم جدا. وذلك كتب إخواني الكرام هذه ليست للتعريف فقط، هذه للقراءة، وينبغي أن يتطلع طالب العلم الفقه الشافعي أن يقرأ هذه الكتب وأن يدخلها، لأنك لم تستطيع التمكن من كتب الشافعي أو من مذهب الشافعي إلا بقراءة كلامه. حينئذ نقول أنت تمكنت في المذهب، يبقى طبع منها الأم، وطبع منها مختصر مزن، وطبع منها مختصر بويت، هذه الثلاثة طبعت. الأمالي والإملاء لم يطبع، لم يطبع، لم يوجد، لم نعرف مكانهما إلى الآن، الأمالي والإملاء. طب فين كلام الإمام الشافعي في الأمالي والإملاء؟ نجده في كلام البيهقي. كلام من؟ البيهقي. البيهقي هو الذي حفظ لنا كلام الإمام الشافعي في القديم، وحفظ لنا كلامه في الكتب المفقود أو بعض كلامه حتى نكون في دقة. فلذلك الإمام البيهقي له فضل كبير في المذهب. طيب هذه بس فقط للتنبيه. يبقى نص عليها الإمام الشافعي في أكثر كتبه أنه لا يمنع وجوبها. يبقى إذن عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ عليه زكاة، لا يمنع. الدين لا يمنع وجوب الزكاة، الدين لا يمنع وجوب الزكاة، سواء كان الدين مؤجلا أو حالا، وسواء كان من جنس المال أم لا. سواء كان الدين من جنس المال، يعني أنا معي 200,000 جنيه وعلي ديون بمقدار 200,000 جنيه، اقترضت مثلا شياء من صديق لي، أخذتها منه قرضا ثم ماتت، فهذه مال جنس آخر، الشياء بخلاف المال النقدي، لكن هذا مال وهذا مال. فعلى هذا لو حجر عليه القاضي، حجر على من؟ حجر على صاحب المال هذا الذي عليه الدين، حجر عليه في ماله، وحال الحول في زمن الحجر فهو كالمغصوب فيه الخلاف. لاحظ أن مسألة المغصوب والمال المسروق والذي أودعه عند شخص فجحده، هذه صارت علم، كل ما يأتي المسألة يقول لك هو كالمال المغصوب. كثير من المسائل يقول لك، فلذلك لابد أن تدخل مسألة المغصوب. مسألة المغصوب فيها قولان، قول قديم وقول جديد أظهر. القديم لا تجب الزكاة فيه، الجديد تجب الزكاة فيه. ولذلك قال إذا حجر القاضي على ماله وحال الحول يبقى هو كالمال إيه؟ كالمال المغصوب، تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ على الأظهر تجب فيه الزكاة. وهذا إذا لم يكن، إذا لم يعين القاضي لكل غريم شيئا. القاضي إما أن يحجر، طبعا هو لن يحجر إلا إذا رفع الغرماء، خلاص اللي هم أصحاب الديون، يعني هم الذين جاءوا للقاضي قالوا لنا عند فلان مبلغ كذا وكذا. فلو عين القاضي لكل غريم شيئا، هذا لو 50 وهذا لو 20 وهذا لو 30، قال إذا لم يعين، لم يقم بتعيين، فإن عين وسلطه على أخذه، سلطه يعني وجهه، قال يا فلان أنت لك 20، اذهب خذ 20 من المال، ويا فلان أنت لك 50، اذهب وخذ 50 من مالي. وهو القاضي ماذا فعل؟ القاضي وضع يده على المال، منعك من التصرف، الحجر هو المنع من التصرف، فالقاضي وضع يده على المال، قال لا تتصرف هذا المال، خلاص أنت ممنوع. ثم عين الغرماء، قال يا فلان أنت لك 20، تعال خذ من 20 خذ، أنت لك 50 خذ، خلاص هذا عينه. فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول، لم يتفق، ما معنى لم يتفق؟ يعني لم يأتي، لم يأتي هذا الآخذ ليأخذ المال، تركه، خلاص تأخر في أخذه حتى حال الحول، حتى وصل الحول. فإن الذي قطع به الجمهور، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه، يبقى لا زكاة عليه هنا وفي هذه الحال. واضح؟ مسائل صعبة ولا سهلة؟ تحتاج إلى، تحتاج إلى تركيز. ها؟ في البيت أنت مع نفسك تقرأ المسألة واحدة واحدة وتسمع التسجيل مرة ثانية، إن شاء الله ستتضح لك المسائل. يبقى هذه الصورة، إذا عين القاضي الغرماء، عينه قال يا فلان أنت لك 20، تعال خذ 20 من هذا المال. ثم هذا الذي له 20 ما جاء لم يتفق أن يأتي ليأخذ ماله. فالمذهب القطع بأنه لا زكاة على المالك، لا زكاة علي أنا في مال المحجور هذا علي الذي حجر عليه، لا زكاة علي فيه. لماذا؟ لأن ملكي ضعيف، صار الآن يمكن للناس أن يأخذوا منه ويسلطوا عليه لقضاء القاضي. طيب، هذا المذهب. قال: وهنا صور كثيرة لا نطول بذكر. وقيل لا زكاة عليه ضعف ملكي بتسلط الغرماء، وقيل فيه خلاف وقيل للتضعيف. خلاص، هذا وجه آخر، وجه ضعيف في المذهب. وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها: إذ الكتاب موضوع على الإيجاز، يعني على الاختصار، وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره، والله أعلم. يعني هو يقول لك أنا أطلت، هو يعترف بأنه أطل في هذه المسألة، لكنه لم يضع الكتاب للإطالة، وهذا الكتاب متوسط، هذا الكتاب ليس من المطولات. فقال في القلب من البسط، يعني من التوسع في مثل هذه المسائل المهمة شيء، لأن مسائل مهمة، مسائل مهمة تعيش نعيش فيها. يعني كل يوم تجد أسئلة للناس ويسألون: عندي يا شيخ دين على فلان، فلان له عندي دين، هل أدفع الزكاة في كذا؟ فقه الزكاة. انتقل بعد ذلك إلى الشرط الذي يليه. قال: وأما النصاب، النصاب يعني القدر، القدر المعين الذي اعتبره الشارع لوجوب الزكاة، قدر معين، مقدار معين. قال: ففيه احتراز، احتراز يعني إخراج، يعني عما إذا ملك دون النصاب رجل يملك أقل من النصاب، نصاب الإبل مثلا 5، هو يملك 3، هل تجب فيه زكاة؟ لا، لا تجب، فهذا لا زكاة فيه. طبعا ستأتي أنصبة الأموال كلها، فلا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي. سيأتي لنا التفصيل في هذه الأنواع، واضح؟ نصاب الإبل البقر 30. طيب، وأما الحول ففيه احتراز عما إذا ملك نصابا أو أكثر ولم يحول عليه، يعني هو ملك نصاب لكن لم يأتي عليه حول، مر عليه 5 أشهر 6 أشهر، نقول لا يجب الزكاة إلى أن يصل الحول، خلاص؟ فإنه لا تجب الزكاة أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. خلاص، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف من جهة السند، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أنه يتقوى بالأثار، يصير حجة. رواه أبو داود ولم يضعفه. أبو داود رحمه الله تعالى لما صنف السنن كان يذكر في بعض الأحاديث، يقول هذا صالح أو هذا حسن أو هذا صحيح، وأحيانا يسكت. خلاص، وهو قال في مقدمة الكتاب أن الحديث الذي يسكت عليه هو صالح عنده، يسكت يعني ما ذكرش تحته أنه ضعيف أو كذا، يبقى معناه أن الإمام أبو داود إيه؟ يجعله صالح يحتج به. يبقى هذه برضو في الكتاب، تفهم أنت السنة أبو داود كيف تسيفه. قال: ولم يضعفه، يعني هو صالح عنده، قواه، وأجمع عليه التابعون والفقهاء. قاله الماوردي، الماوردي رحمه الله تعالى حكى الإجماع عن التابعين والفقهاء في هذه المسألة في كتابه الحاوي الكبير. وإن خالف فيه بعض الأصحاب، بعض الأصحاب خالف فيه، فإذن هذا الإجماع غير صحيح، لأن الأصحاب إذا خالفوا دليل على أنه لم يتحصل الإجماع قبله. وسمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره. يبقى لماذا سميت السنة حول؟ حول من التحول، أي أنها ذهبت، تحولت السنة، ذهبت السنة وأتى عام غيره. الشرط السادس والأخير: السوم، وهو الرعي في الكلاء المباح. الرعي أن تأكل الغنم والإبل والبقر من الكلاء المباح، الأعشاب التي تخرج من الأرض. واحتج له بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو كتاب طويل في الزكاة، هو الإمام البخاري وهو من الأحاديث الطوال عند الإمام البخاري رحمه الله في صدقة الغنم قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مرفوع: في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. يتكلم عن زكاة الغنم. إذا بلغ الغنم وكان هذا الغنم سائم، إذا بلغ 40، من أول 40 إلى 120 تجب فيه شاة واحد، يجب أن يخرج شاة واحد. فدل بمفهومه. لما يقول لك المفهوم، المفهوم في عند الأصوليين نوعين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. عند الأصول، في الأصول، في كتب الأصول، فالمفهوم عندنا نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. إذا أطلق فمعناه المخالفة، إذا قال لك مفهومه فيقصد به مفهوم المخالفة، وهو دلالة النص في محل السكوت. النص الذي أمامك، الحديث أو الآية، هناك ألفاظ، هذه الألفاظ لها دلالات، دلالتها في محل النطق اللي تراها، الألفاظ اللي تراها يبقى هي دلالتها في محل النطق. أما الألفاظ الذي لا تراها ويدل عليها الحديث، يبقى هذه مفهومة منه، تفهم منه، يبقى دلالتها في محل السكوت، لم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكن فهمناها. قال: فدل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة. طيب بالله عليك، هل الإبل المعلوفة التي نعطيها إبل، أو الغنم التي نعطيها علف، علف يعني طعام، طعام تأكله، موجودة في الحديث؟ هل هو ذكر المعلوفة؟ لا، لم يذكر المعلوفة، هو ذكر السائمة. لكننا فهمنا لما ذكر السائمة فقط أن المعلوفة بخلافها، مفهوم المخالفة، وهو حجة. ووجه الوجوب في السائمة، وجوب الزكاة في السائمة، أن مؤنتها يعني تكلفتها ونفقتها، النفقة التي تجب على المالك فيها قليلة، لما توفرت بالثوب احتملت المواساة بخلاف المعلوف. يعني أنت الآن لا تنفق عليها شيء، تأكل مجانا بدون تكلفة، خلاص، فلذلك احتملت المساواة. ما معنى المواساة؟ يعني احتمل أن تخرج منها شيئا مراعاة للفقير، هذه هي المواساة، بخلاف المعلوفة. المعلوفة فيها تكلفة، أنت تكلفت الشراء طعام. ثم إن عرفت، يعني أعطيتها طعاما بشراء معظم الحول، فلا زكاة، يعني لا تجب الزكاة فيها، لكثرة المؤنة، يعني لكثرة النفقة، أنت أنفقت عليها ما. وإن عرفت النصف فما دونه نصف السنة، يعني أنا عندي غنم نصف السنة 6 أشهر أعطيها علف، ونصف السنة الأخرى أذهب بها إلى الراعي، في الكلاء مباح، نصف السنة أو أقل، يبقى تجب فيها الزكاة. فالصحيح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر، قدرا لا تعيشه ولا تعيش، عندي تعيش، يبقى إن علفت قدرا لا تعيش بدونه، يعني لا تعيش بأقل منه، بدونه يعني أقل منه، لا يمكنها أن تعيش، هذا القدر الذي أعطيها من العلف لا يمكنها أن تعيش بدونه، أقل منه، بلا ضرر بين، وجبت الزكاة لخفة المؤنة. تعيش ولا لا تعيش؟ تعيش، الأولى تعيش، الأولى تعيش، هذا هو الصحيح. طبعا لما أمرناها على المعنى نظرنا إلى المعنى وجدنا أن الكلام غير مستقيم، يبقى الأولى تعيش، صح، لا يستقيم. الآن نقول أعطيناها علف، خلاص، هو أعطاه علف لمدة 6 أشهر أو أقل، فنقول هذا العلف الذي أعطيتها إياه هل يمكنها أن تعيش بدونه؟ يمكن للإبل هذه أو للغنم هذه أن تعيش بدون العلف هذا؟ قال نعم، يمكن أن تعيش بلا ضرر بين، بدون أن تضعف، بدون أن يصيبها الوزال، بدون أن تموت، ها؟ قال نعم، بدون ضرر. تقول تجب الزكاة خلاص. طب العكس إن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين بين يعني ظاهر فلا زكاة لظهور المؤنة. لظهور يعني لوضوح أثر المؤنة. الآن النفقات هذه لا أثر لأني أنفق عليها لكي تعيش، أنفق عليها لكي لا يصيبها مرض. ثم محل الخلاف، محل الخلاف في هذه المسألة إذا عرفت بدون بلا قصد. ما معنى عرفت بلا قصد؟ بلا قصد منع الزكاة، يعني هو لم يقصد أن يمنع الزكاة، واضح؟ عرفت بلا قصد. ما معنى بلا قصد؟ أي أن المالك الذي علف هذه الإبل أو هذه الغنم علفها، أعطاها العلف، لم يقصد أن يهرب من الزكاة، لم يكن لم تكن حيلة، لم يكن عنده غرض أنه يهرب من الزكاة بها. قال إن علفت بلا قصد، فإن علفت على قصد، هذا المحل الخلاف، لم يكن قصده أن يقطع الزكاة أو أن يمنع الزكاة. طيب أما إذا علفها على قصد بقى، غرض له غرض، فإن علفت على قصد قطع الثوب، يريد أن يقطع الثوب، يقطع الثوب، والثوب هذا ممكن نأتي بسكين نقطع الثوب؟ لا، قطع الثوب أي أنه يجعل هناك مدد ومسافات حتى لا تكون الإبل والغنم سائمة، هي كل يوم تذهب إلى المراعي، فأقول أنا لا أذهب بها، أذهب بها إلى المراعي. لماذا؟ لكي أقطع الثوب، فأقول هذه الإبل ليست سائمة، حيلة، واضح؟ إحنا قلنا هذه شروط. قال يا شيخ الشرط اللي أنا ألعب فيه يمكنني أن أتحكم فيه، شرط السوم، السوم هذا ممكن ألعب فيه، فأنا لن أجعل الإبل كل يوم تذهب تسوم تأكل من الكلأ المباح، سأقطع السوم، لن أجعلها تذهب وسأعطيها علف. نقول إن علفت على قصد السوم فينقطع به بلا خلاف، ينقطع به بلا خلاف. يعني يعني هو إذا قصد أن يقطع السوم إذن ينقطع السوم بلا خلاف، حتى وإن كان العلف قليلا، لأنه قطع السوم خلاص بلا خلاف المثل. وإن قل، وإن كان هذا القطع قليلا، يعني هو يعطيه علف قليل لكنه قطع السوم، قصد قطع السوم، قصد فقدان شرط من شروط الزكاة في المواشي، نقول يعتبر هذا، نعتبره. وقد نص على ذلك الشافعي في الأم رحمه الله: ولو اعترفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة. اعترفت السائمة، اعترفت بنفسها، هي اعترفت بنفسها خلاص، اعترفت يعني أكلت من العلف بنفسها، أنا لم أعطيها هذا الطعام، هي اعترفت بنفسها، أكلت بنفسها، وهذا القدر مؤثر. مؤثر ما معنى مؤثر؟ يعني يؤثر في حياتها، إذا لم تأكله أصابها ضرر بين أو ماتت، فلا زكاة لحصول المؤثر وهو العلف قطع السوم. وقيل تجب، وجه ضعيف، لأنه لم يقصده، لأنه لم يقصد قطع الإيه؟ قطع السوم. قال: واعلم أن الصحيح اشتراط، أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الصحيح في المذهب أنه يشترط قصد الثوم، أن يقصد أن تكون سائمة دون العلف، دون قصد العلف. يعني إذا هو عنده علف قصد أو لم يقصد، قصد أو لم يقصد أن يعلفها، فاعتلفت هي من نفسها، أنا عندي علف وضعته في البيت وجاءت الإبل وأكلت منه بدون أن أقصد أن أعرفه، وهذا القدر الذي أكلته تقوم به وتستغني به عن الثوم، في زكاة ولا ما في زكاة؟ الآن أنا عندي علف في البيت جاءت الإبل وأكلت منه، وهذا القدر الذي أكلته من العلف قدر مؤثر، بحيث إنها لم إذا لم تأكله ماتت أو أصابها ضرر بين، يبقى في زكاة في هذه الإبل وليس هناك زكاة؟ لا زكاة. يا شيخ أنت لم تقصد العلف. نقول قصد العلف أو عدم قصده سواء. المذهب أنه يشترط قصد السوء. فأنا لو أخذتها وذهبت بالإبل بدون أن أقصد السوء وهي أخذت تأكل من الإيه؟ من الأعشاب بدون قصد مني، لم أقصد إسامتها، وأنا أعطيها علفا في البيت، يجب عليها الزكاة؟ لا يجب عليها الزكاة، لأن لم أقصد السوء. واضح؟ لم أقصد. يبقى قصد السوم شرط، قصد العلف ليس بشرط. ولذلك قال انتبه اعلم أن الصحيح في المذهب أن قصد السوم شرط دون قصد العلف. هي لو أكلت بنفسها علفا وأنا لم أقصده أنظر هل هذا العلف مؤثر في حياتها؟ نعم يا شيخ يؤثر. يبقى إذن هذا العلف منعني من الزكاة. واضح؟ ولو علف سائمة لامتناع الراعي نعم. يسأل حكمه فينقطع به من الغلاف. اه نعم. فينقطع كل من فين أني في أين فوق. اه فإن عرفت على قصد قطع الثوب على قصده. هو قصد قطع الثوب. ما معنى قصد قطع الثوب؟ قال والله أنا سأعطيها علف حتى أقطع الثوب. يبقى نقول إذا في هذه الحالة ليس عليك زكاة. ينقطع الحول يبقى لا زكاة حتى ولو كان هذا قدر العلف غير مؤثر حتى لو كان قليل. واضح؟ طيب مسألة لو علف سائمة لامتناع الرعي بالثلج ونحوه وقصد الإسامة عند الإمكان. هو علفها أهو وقصد أن يجعلها مسامة عندما يمكن ذلك فلا زكاة على الأصح لحصول المؤنة تكلفة تكلف الآن. ولا يشترط قصد الإيه؟ قصد العلف لا يشترط. مسألة أخرى السائمة العاملة في حظ. سائمة عاملة ما معنى عاملة؟ العاملة هي التي أستعملها أستخدمها في العمل بشغلها عندي في البيت تحرس ترعى تذهب وطاعة ثم آتي ألف بها الساقية عندكم يلفون السواقي في القرى بالبقرة عندكم قرى في القرى هذه التي عندكم كيف يلفون الساقية التي تخرج الماء البقرة تلف ولا من يلف كان قديم بقرة الآن ما يوجد آلات صح وكذلك عندنا كان قديم وما زال موجود في بعض القرى عندنا أنهم يستعملون البقر في هذا فهذه بقرة عاملة يعني تعمل. طب يا شيخ أنا أسمتها تذهب بالسوء ما أتكلف في الرعي. قال السائمة العاملة في حرث أو نضح. نضح يعني إخراج ماء إخراج الماء أو نقل أمتعة أجعل على البقرة أشياء أنقلها من مكان لآخر أو غير ذلك فلا زكاة فيها لا زكاة فيها لأنها معدة للاستعمال أو معدة لاستعمال مباح أشبهت ثياب البدن كأنها ثياب البدن. ولذلك القاعدة في الزكاة تقول ما كان معدا للاستعمال لا زكاة فيه لا زكاة فيه. أي شيء معد للاستعمال شخصي عندي سيارة فارهة لا زكاة فيه لأنها معدة للاستعمال. عندي بقرة ثمنها غالي جدا وبقر كثير لكني أستعملها عندي 50 بقر لكن لا أستعملها أستعملها في الحرث أستعملها في النضح لا زكاة فيها. ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بالأجرة سواء كانت تعمل لك صاحبها أو أنت تؤجرها لغيرك وتأخذ الأجرة أيضا لا زكاة فيها. طيب شيخ أنا أنتفع بها مرتين هي تسوم ثم إنها تزداد وتنتج وأؤجرها للناس. قال هذه عاملة لا زكاة في البقر العامل أو في المواشي العاملة لا زكاة فيه. انتقل بعد ذلك طبعا هنا لم ينهي الكلام عن المواشي هو الآن يعطينا الشروط فقط. سننتقل إلى الأثمان شروط الزكاة في الأثمان. وأما الأثمان فشيئان، يعني شروط وجوب الزكاة في الأثمان شيئان، الذهب والفضة، هذه الأثمان. طبعا الذهب والفضة لأنهما أصل أثمان مشتمل الأشياء، أصل القيم، أصل القيم على الإطلاق الذهب والفضة. لماذا؟ تقول لي بدون لماذا. الله عز وجل خلق هذين المعدنين ليكونا ثمنا للأشياء، قيمة للأشياء، خلاص، الذهب والفضة. إذا هذه خصوصية لهم منذ قديم الزمن، منذ قديم الشرائع، وجاءت في شريعة الإسلام الذهب والفضة بالأخص دون غيرهم. فلو كان عندي مثلا ألماس بلاتين أغلى من الذهب، عندي بلاتين يا شيخ، لا يجب هذا الزكاة فيه إلا إذا كان ملحقا بالذهب والفضة، كأن كان عروض تجارة أو كان معدا للادخار كالأموال السائلة. شرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام كالسابق، والحرية كالسابق، الملك التام كالسابق، والنصاب كالسابق، والحول. ما الذي سقط؟ السبب. ليس في الأثمان سبب. من ملك نصابا من الفضة أو الذهب حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط. ونصاب الفضة، هنا يبدأ يذكر الأنصبة في الفضة، 200 درهم. في آخر نسخة التي عندكم، التي معكم هذه نسخة المنهاج، ملحق في آخرها بالمكاييل والموازين والأطوال والمقاييس، دائما راجع هذا الملحق. فلما يقول لك 100 درهم، كم نصاب الدرهم، كم عدد الدرهم من الفضة، ستجده في آخر النسخة. والذي ليس عنده النسخة يقدر به أن يصورها، يصور هذه الورقات ويجعلها عنده لأنها مهمة، خلاص، في آخر الكتاب. فيقول نصاب الفضة 200 درهم. قال ابن المنذر بالإجماع. كم الدرهم عندك، كم مقداره، كم جرام؟ 325. 325 ولا 325 من 1000 درهم؟ درهم. الدرهم كم جرام؟ عند عن في عند الجمهور، لا انا الجمهور ذهب بالشافعيه، يكون 100 اي 2.975 2.975 من 1000، هذا الدرهم الواحد. فلما اقول 200 درهم اضرب 200 في 2.975، الناتج هو هذا نصاب الفضة بالجرامات. كم الناتج؟ معكم موبايل؟ كم الناتج؟ كم الناتج في آخر الدرس؟ بسم الله. 200 في 595. هكذا هو نصاب الايه، هذا هو نصاب الفضة، 595 جرام من الفضة، هذا هو نصابها. فمن ملك هذا المقدار وجبت الزكاة. أقل منه، أقل من 595 لا تجب الزكاة. طيب، وهذا محل إجماع. قال ابن المنذر، ابن المنذر هذا كان فحل كبير، له كتاب الأوسط ماشي، وله كتاب الإقناع في الفقه حديث الأحكام، وهو تلميذ المزني، قال بالإجماع. وهذا ورد في الأحاديث الصحيحة، في الصحيحين الفضة ورد فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذهب. ليس فيما دون 5 أواق صدقة. أواق يعني أوقية، والأوقية الواحدة كم درهم؟ 40 درهم. الأوقية 40 درهم، يبقى 5 أواق كم؟ 200 درهم. هو الحديث هذا. وكانت الأوقية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وقد جاء مصرحا به في حديث الأوقية 40 درهم، وجاء مصرحا 200 درهم. ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها. المضروبة أي التي دخلت السكة أو السكة فضربت نقودا، صارت نقد، صارت فلوس. يعني طبعا فلوس كلمة فلوس في الفقه كلمة لها معنى، وفي عرف الناس الشائع لها معنى آخر. ما معناها في الفقه فلوس؟ من الفلس. إذا كانت حديد من الحديد أو من النحاس فلس. أشياء قليلة جدا. أرخص. في رجل. أصل هذا؟ من الخلف. من الخارج. الخارج. زنط زلزال. يبقى لا فرق في الفلطة بين المضروبة اللي دخلت سكة أو غيرها. كالقرادة. القرادة يعني قطع الفضة الصغيرة، قطع قرادة أو قرادتها، القطع قطع الفضة سواء كانت كبيرة أو صغيرة تسمى قرادة. والتبر إذا جعلتها تبرا يعني قطعا صغيرة جدا تسمى تبر، مشرقها يعني جعلتها مبشورة، فضة مبشورة. والسبائك، السبيكة، تعرفون السبيكة؟ سبيكة الفضة، سبيكة الذهب. تعرفون السبيكة؟ وبعض الحلي على ما يأتي، بعض الحلي. لماذا قال بعض الحلي؟ لأنه ليس كل الحلي تجب فيه الزكاة. قال بعضه على ما يأتي بيانه، يشير بذلك إلى أن الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة. فأنا لو كان عندي مثلا فضة حلال للرجال صح ولا الحرام؟ الفضة حلال للرجال ولا حرام؟ حلال. هل أنا عندي الآن أنا أمتلك 595 جرام من الفضة وأجعلها خواتم في يدي، خواتم استخدموا خاتم، لأن الفضة للرجال يمكن أن يستعملها خاتم، قال العبوا بها لعبا يعني جعلوها خواتم فقط خاتم، لكن لا أجعلها سلسلة مثلا، لأن هذا في تشبه والتشبه حرام، ولا أجعلها في يدي إنسيال أو كذا، هذا حرام أيضا، في تشبه بالنساء، لكن أنا جعلتها خواتم. يبقى هذه الفضة فيها زكاة؟ أقول لك ليس فيها زكاة لأنها معدة للاستعمال. طب هب أن الفضة هذه ليست يعني كانت في وضع ليست حلالا، كأن جعلتها مثلا سلاسل أو جعلتها أساور، هي معدة حلي ولا ليست حلي؟ لكن فيه زكاة لأنها محرمة. يبقى الحلي المحرم فيه زكاة، الحلي المباح ليس فيه زكاة. وضحت هذه؟ أما الذهب فنصابه 20 مثقال. مثقال كم؟ حتى نضبط عندك في آخر الكتاب المثقال كم؟ طبعا أنا أعرف مثقال كم، لكن أنا أريد أن أجعلك تبحث حتى تصل إليه. تختلف يعني؟ كم جرام نصاب المثقال؟ 4.25. 4.25. قال 20، اضرب 20 في 4.25 سيكون الناتج كم؟ 85. يمكن 85 صح؟ نقول 20 ضرب 4 25، 85 جرام. يبقى 85 جرام هذا هو نصاب الذهب. مش جعلنا للجنيه كم يخرج جنيه؟ سأقول لك. يبقى 85 جرام وهذه 595 جرام. الآن أنا أريد أن أسأل سؤال، هل التقدير الآن بالنسبة لنا فيما نملكه من نقود، لأن النقود التي بين أيدينا الآن سواء كانت عملات مالية في مصر أو في غيرها، كل عملة في بلد هذه العملة ملحقة بالذهب والفضة. طب أنا في تقييم الإخراج الزكاة أقيمها بتقييم الذهب ولا أقيمها بتقييم الفضة؟ لا شك أن هذا المقدار أقل من هذا المقدار، سيقل عنه. قالوا نقيمها بنصاب الذهب، وبعض الفقهاء قالوا نقيمها بنصاب الفضة لأنه أضبط وهو المذكور في الحديث خلاص، لكن المعمول به الآن هو التقييم بنصاب الإيه؟ بنصاب الذهب. فأنا أقول 85 جرام من الذهب كم جرام الذهب الآن كم ثمنه؟ بالجنيه المصري مثلا 700 جنيه مثلا يعني تقريبا، فاضرب 700 في 85، هذا الناتج هو نصاب المال الذي تخرج فيه الزكاة. أضرب ثمن الجرام الواحد في 85 قبل دخول الصناعة الصح الذهب. طبعا قبل دخول السنة، لأن الشروط عندي شرط الحول شرط. لا لا الصناعة يعني. لا ما لي شأن بالصناعة، لا دخل بالصناعة. ما تحسب الصناعة؟ نحن نحسب على الذهب الخالص. لك في رتب في ذهب عالي ومتوسط. صح. أي رتبة؟ الرتبة التي هي أعلى الرتب أو أكثرها شيوعا لها 21، وطبعا في أعلى منها لها 24، لكن الشائع 21. 21 يسمونها عيار، عيار 21، عيار 18، عيار 14. العيار هو العيار المستعمل والمتعارف عليه هو 21. وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ويأتي تتمة هذا الموضوع الذي يذكره الشيخ، سيذكر الشيخ أنصبة الذهب والفضة. قال: وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون دون ما يزرعه الجنيون. صح؟ هذا مفهوم الكلام. الذي يزرعه الجن ليس فيه زكاة، الذي يزرعه الجن ليس فيه زكاة، إنما الذي يزرعه الآدمي أو الذي يخرج هكذا عشوائيا. يخرج بعض الناس هنا يسمونه، يقولون يخرج شيطاني، هذا زرع شيطاني. خطأ هذه التسمية، هذه التسمية خطأ، حرام، هذه فيها تعدي. الشيطان لا يخرج شيئا، إنما هذا يخرج ربانيا، الله الذي يخرجه سبحانه وتعالى. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي يخرج الزرع؟ سبحانه جل في علاه. يبقى أول شرط أن يكون مما يزرعه الآدميون دون غيرهم، وأن يكون قوتا مدخرا. سيتكلم الشيخ عن القوت المدخر. مدخر يعني يمكن ادخاره، يمكن أجعله سنة سنتين. وأن يكون نصابا مقدارا محددا. طيب الشيخ أين الحول؟ اللي لا يوجد الحول هنا. خلاص؟ لماذا؟ لنص الآية. قال: وآتوا حقه يوم حصاده. خلاص يوم حصاد، يوم الحصاد وليس يوم الحول. يبقى دي واحد. طيب أين الملك التام؟ قال: لا يوجد عندي ملك تام هنا. خلاص؟ تجب الزكاة في الحبوب. سبحان الله، هو قال لي فوق الزروع، ثم أتى لي الشارح وقال الحبوب، لتعلم أن الذي يجب فيه الزكاة فقط هو الحبوب. ما كان حبا، ما كان حبا من الزروع بس دون غيره. فعندي زروع تخرج من الأرض كنبات الجرجير مثلا، زرع يخرج تجب فيه الزكاة؟ ليس حبا. خلاص؟ يبقى حددها الشافعية بكل حب: الذرة، القمح، الشعير، حبوب، بشرط أن تكون مما يقتات في حال الاختيار. يقتات يعني يؤكل من أجل قوام البدن. هناك أكلات أنت تأكلها تفكها، فاكهة، خلاص تأكل التفاح لتتفكه، تتلذذ بطعمه، تأكل العنب لتتفكه، لكن أنت تأكل الخبز لتتقوى، صح؟ لتحيا، تأكل الأرز لتحيا، قوت هو. يبقى القوت هو الذي تأكله لتعيش، ذلك يعني عندنا هنا في مصر يسمون الخبز عيش. خلاص؟ هذه تسمية خطأ، هو ليس عيش إنما هو خبز، لكن لماذا سموه ذلك؟ سموه بذلك لأنه به الحياة فقالوا عيش، هو ليس عيش هو خبز، صح؟ لكنه يقتات. فإذا القوت هو ما تأكله لتقوى ولتعيش، الفاكهة ما تأكله لتتلذذ، الملح ما تأكله للإصلاح. هناك يعني أطعمة تسمى دواء، ها؟ يعني لإصلاح الطعام، كمثلا الملح، كالشطة، البهارات التي توضع على الطعام، هذه ماذا تأكلها؟ تأكلها لكي تصلح الطعام، لكي تحسنه. يبقى هذه أنواع ثلاثة من المطعومة. ولا مطعومة بعدها، ما في مطعوم بعدها. الأكل أو الطعام الذي يأكله الناس إما أن يكون قوتا، وإما أن يكون فاكهة، وإما أن يكون إصلاحا، بس لا رابع له. القوت عبارة عما يستمسك في المعدة، يعني المعدة تستعمل عليه ويكون بداخلها حتى تهضمه، وأن يكون مما ينبته الآدميون. يبقى الشرط الأول أن يكون مما يقتات، وأن يكون مما ينبته الآدميون، أي يزرع جنسه الآدميون. وكذا الذي ينبت بنفسه، الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة، حب لمن تلزمه الزكاة، كما إذا تناثر عندي حب، وهذا الحب أنا أملكه، تناثر هذا الحب في الأرض، تناثر انتشر وقع، ثم جاء المطر وخرج هذا الزرع من الأرض وبلغ نصابه، أو حمله الماء عام، أو الهواء، وإن لم يزرعه الآدميون، حتى ولو لم يزرعه الآدميون. يبقى إذا لما يقول لك مما ينبته الآدميون، قال أي يزرع جنسه الآدميون، وليس المقصود هو فعل الآدميين. مما يزرع جنسه، يعني هذا الجنس من الطعام الآدميون يزرعونه، حتى لو كان عندك حب وبدأ ينتشر وأنت لم تقصد زراعته، تجب فيه الزكاة. طيب، مثل ماذا؟ الحنطة، يعني القمح، والشعير، مثل القمح، تعرفون الشعير طبعا، تأكلونه ولا تأكلون القمح في بلادكم؟ تأكلون القمح، ها؟ سبحان الله، هذا الشعير مهم جدا، يعني فيه فوائد للأسف الشديد أعرض الناس عنه. كان في السابق الناس يأكلون من الشعير، خبز الشعير، الشعير والذرة والدخن، الدخن نوع من الذرة أو يشبهها، سمى دخن، والماش والأرز، والماش كل هذه حبوب، الماش نوع من الزرع يسمى الماش، يعني يشبه العدس، يشبه البقلة والعدس وما أشبه ذلك. وكذا القطنية، أي القطاني، القطاني هذا نوع أيضا من الحبوب يسمى الحبوب القطنية، كالعدس والحمص، تعرفون الحمص، كل هذه حبوب قطنية يسمونها هكذا. والماش والباقلاء، الباقلاء هي الفول، عارفون الفول أنتم، كل هذا يخرج فيه الزكاة. واللوبيا، عارفون اللوبيا، اللوبيا البيضاء، ما أكلتم لوبيا في مصر؟ ما تأكلون لوبيا؟ كيف؟ هذا طعام مشهور عند المصريين، تعرفون اللوبيا؟ حب أبيض مثل عقلة الأصبع هكذا تسمى لوبيا، ها؟ أو أصغر منه، فيه نقطة سوداء، فيه نقطة سوداء، نعم، عندك فيها نقطة حمراء ولا هو أحمر؟ لو كله أحمر ماشي الحال. والهيراغون وهو الجلبان، كل هذه أنواع موجودة ربما في بعض البلدان، هذا مشهور أصلا، هذه الأنواع من الأطعمة مشهورة عند أهل الشام، لكن في مصر لا يعرفون الهيراغون ولا يعرفون الجلبان، لا يعرفونه، هذا يشبه اللوبيا هكذا، يشبه القطنية. المهم أن كل الحبوب تجب فيها الزكاة، خلاص. وقد ثبت وجوب الزكاة في بعض هذا، في بعض هذا الحنطة، خلاص، الشعير ثبت فيه الحديث، وقسنا عليه ما هو في معناه، استعمل القياس، خلاص. وعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، سورة الأنعام. يبقى الله عز وجل قال في الزروع وآتوا حقه يوم حصاده. ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات، لماذا قلتم الاقتيات شرط؟ لأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه، الاقتيات شيء ضروري بخلاف الفاكهة، فلذلك أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئا لأرباب الضرورات. طبعا الشارع لا تقال إلا للمشرع، ولا مشرع عندنا إلا من؟ إلا الله عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فلا يقال كالقانون أقول هذا مشرع. من مشرع؟ مشرع الله عز وجل، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئا لأرباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات. يبقى أوجب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني أوجب إخراج شيء من هذا المال اللي هو القوت هذا ليه؟ للضرورة، لضرورة الناس إليها، لحاجة الفقراء إليها لأنهم لا يعيشون بدونه. خلاص؟ لأصحاب الضرورات اللي هم مين؟ الفقراء والمساكين. بخلاف ما لا يقتات، الذي لا يقتات قلنا إما أن يكون فاكهة وإما أن يكون إصلاحا للطعام. ما لا يقتات من الإبزار. الإبزار هي مجموعة من الأطعمة تسمى إبزار، كما قلنا في القطنية هذه أيضا مجموعة من الأطعمة تباع عند العطار اسمها الإبزار، كالكمون. تعرفون الكمون الذي يوضع على الطعام؟ هذا لإصلاح الطعام. والكراوية، الكراوية هذه التي تسقى للطفل، كراوية، بتعرفون كراوية؟ كراوية هذه مثل الشاي، توضع وتسخن ويشربها الطفل حتى تريح معدته، الطفل الصغير الذي عنده أطفال لابد أن يعرف هذا. لما يصرخ الولد بالليل ماذا تعطيه؟ تعطيه كراوية تريح معدته، اعرفها واجعلها عندك في البيت. ماشي أخي رينات؟ لما يصرخ يوسف تعطيه كراوية مباشرة. يبقى إذن هذه الأشياء مهمة. يبقى عندنا قوت وعندنا ما يوضع إصلاحا كالكمون الإبزار والكراوية، وكذا الخضروات كالقثاء والبطيخ ونحو ذلك. الخضروات، الخضروات التي القثاء، تعرفون القثاء اللي هي الكوسة مثل الخيار، والبطيخ ونحو ذلك. البطيخ من يعني يعتبر من الخضروات، وهو يعد هنا في مصر من الفواكه ونحو ذلك. يعني سواء كان للإصلاح أو سواء كان للفاكهة لا تجب فيه زكاة، فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله تتمات متمم للقوت، ولا بد مع ذلك من وجود النصاب. يبقى لا بد أن يكون هناك نصاب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن يكون النصاب أن يكون خمسة أوسق، النصاب أن يكون خمسة أوسق، وسيأتي معه وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى. وقول الشيخ مدخرا كذا شرطه العراقيون والله أعلم. العراقيون يعني طريقة العراقيين، العراقيون اشترطوا أن يكون هذا المقتات مدخرا ولم يشترطه الخراسانيون. والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.